قصص عربية. الحلاق الأحمق. تدور هذه القصة في بلدة تسمى باتلي بوترا، حيث عاش تاجر يدعى ماني بادرا مع زوجته جاياتري. كان في شدة الثراء، يسكنان في قصر ويمتلكان أراضٍ كثيرة. كان ماني بادرا رجلاً طيباً، لا يتفخر بثرواته، وعمل بجد طوال حياته، وكانت زوجته حكيمة للغاية. لم تترك أحداً يخرج من منزلها فارغ اليدين. اشتهر ماني بادرا وجاياتري في بلدتهما، وكان يدعوان الناس في كل مناسبة، ويقوم بمعاملتهم بطيبة واحترام، ولم يخلو منزلهما من الضيوف الذين كانوا يحصلون دائماً على هدايا قيمة وفخمة وطعام فاخر متنوع. أرأيت؟ إن الكل يحبنا، نحن لن نجوع أو نتشرد أبداً، وهؤلاء الطيبون حولنا هنا لن يتركوننا أبداً. زوجي العزيز، يا لطيبتك، أنت تعطيهم الهدايا ولا تنتظر المقابل، ولكنهم يأتون فقط من أجل ما نفعله، لن يساندوننا في أي ورطة. هذا هراء، لا تفكري في هذا، إنهم أهلنا. أعلم أنك لن تنصت، وأتمنى ألا تثبت لك الأيام خطأك. ولكن سرعان ما حدثت مخاوف جاياتري، وكشف المستقبل ما كان مخبأ لهما. وفي الصيف علم ماني بادرا أنه فقد بضائعه في البحر، لقد فقد كل شيء. وبعد أن بحثوا عن السفن ولم يجدوها، اضطر ماني بادرا أن يدفع أموالاً طائلة لعملائه. طلب ماني بادرا من أصدقائه المساعدة، لكنهم تهربوا منه وتركوه وحيداً. ماذا حدث؟ أوجدت من يساعدنا؟ لا، يبدو أن الجميع لديهم مشاكل كثيرة، لن يساعدوننا. كانت جاياتري تعلم أن أصدقائه يختلقون الأعذار، ولكن زوجها لن يصدق هذا، فقررت أن تصمت. اضطر التاجر أن يبيع أراضيه ليغطي خسائره، ولكن المال لم يكفي، فباع قصره أيضاً وحصل على المال، فسدد كل ديونه، لكنه أصبح فقيراً الآن. عاش في بيت صغير وعمل في أرض شخص آخر من أجل النقود. عملت جاياتري كمعلمة لتساعده في أمور الحياة، اجتهد كلاهما في عمله، وبالرغم من مصاعب الحياة الكثيرة لم يتوقف عن الطيبة ولا عن احترام الناس. كانت نقودهما تكفي لدعوة شخص واحد فقط في اليوم، ولم يكن لديهما هدايا قيمة ولا حتى طعام متنوع، فقط ترحابهما وحديثهما الدافئ. مر الوقت ولم يأتي الضيوف، ومن كان يعتبرهم ماني بادرا أصدقاء تجاهلوه وأكملوا طريقهم بلا ابتسامة، فأصيب بالإحباط. لقد كنت على حق، إنهم ليسوا أصدقاء، إنهم يأتون إلينا فقط من أجل الهدايا وكرم الضيافة. ليتني استمعت إليك، أنا آسف يا جاياتري، فقد أفلست ولن أمنحك حياة كريمة. أبداً يا عزيزي، أنا سعيدة معك، وحتى إن لم يساندنا الآخرون في المحنة فلن نغير ما نحن عليه أبداً. أنت رجل مبادئ وستكافأ على إخلاصك هذا. ولكن ماني بادرا كان محبطاً بشدة. إنها تقول هذا لأنها تحبني، لقد كنت أحمقاً جداً ولن أكافأ على حماقتي. لم يعد لدي شيء لأسرتي، كيف أتحمل ذلك؟ إنه خطأي أنا، أليس الموت أفضل من الشعور بالذنب؟ نام ماني بادرا وهو يلوم نفسه. ماني، هيا يا ماني. ها؟ ما هذا؟ من أنت؟ أنا حكيم، جئت كي أساعدك. عليك ألا تفقد نفسك بسبب المشاكل، بل تواجهها. أنا شخص أحمق ولا يمكنني التحمل. لست أحمقاً، فالأحمق هو من يتصرف وهو لا يعرف الحقيقة. ولكن ما حدث لك كان حادثاً مؤسفاً، وأنا هنا حتى أساعدك. ماذا؟ كيف تساعدني؟ ولما تفعل؟ زوجتك على حق، فقد جئت بسبب إخلاصك وعملك المجد لسنوات. سوف أكافئك، استمع إلي. سأطرق بابك غداً في هذه الصورة. المس مؤخرة رأسي بعصا وسأتحول لقدر من الذهب. ستعود لك ثروتك. تذكر، لا تضرب حكيما آخر وإلا ستعاقب. ها؟ حلم غريب، مؤكد لأنني فكرت بالمال. خرج التاجر من منزله ليجد حكيما آخر يمر أمامه. هل هذا هو؟ لا لا، فالحكيم قال إنه سيظهر بنفس صورته. لن أضرب أحداً بلا تفكير على أي حال. جلس مانيبادرا على الأريكة، ثم سمع طرقاً على الباب. ها؟ من أنت؟ أنت الحكيم؟ لا يا سيدي، أنا الحلاق، لقد استدعيتني. أجل بالطبع، تفضل. جلس مانيبادرا لقص شعره، ثم طرق الباب ثانية. عزيزي، هناك حكيم بالباب، فماذا أفعل؟ حكيم؟ هيا بسرعة أعطني العصا. عصا؟ ليس لدي وقت للشرح، بسرعة هيا. لم يكمل مانيبادرا قص شعره وجرى نحو الحكيم ممسكا بالعصا. دخل الحكيم المنزل فضربه مانيبادرا على مؤخرة رأسه، وفجأة يا ما هذا؟ ذهب كثير. أجل، نحن لم نعد فقراء. شعر التاجر بالسعادة حتى أنه نسي أن الحلاق ما زال بالمنزل ويرى كل شيء. يا هكذا يصبح ثريا، هذا سهل جدا. في اليوم التالي وضع الحلاق خطة، ذهب إلى مقر الحكماء ودعاهم إلى منزله. تردد الحكماء، ولكن أشفقوا على الحلاق بعد أن ترجاهم وذهبوا معه إلى المنزل. وما أن دخلوا المنزل حتى أغلق الحلاق الباب وأخذ يضربهم بالعصا. اهربوا، سيقتلنا. استطاع أحدهم الهرب وطلب من الناس المساعدة، فكسروا الباب وأنقذوا الحكماء. شعر الحلاق بالخوف، فقد غضب الناس منه بسبب فعلته، وحاولوا الإمساك به ليضربوه. طرد الحلاق من البلدة ولم يعد أبداً. شاهد مانيبادرا وجاياتري كل ما حدث. الحكيم محق، فالأحمق هو من يتصرف دون أن يعرف الحقيقة. فالحلاق الأحمق رآني أضرب الحكيم بالعصا ويتحول إلى ذهب، ولكنه لا يعلم بالحلم. لقد تصرف بلا تفكير وعوقب لضربه الحكمات.